ستوري تيل تقدم صديقي السيكوباتي، تأليف ميرنا المهدي، صادر عن دار نون للنشر والتوزيع، بصوت آسيا نابلسي. إهداء إلى أمي ومايا وكل من آمنوا بي كالعادة، وإلى نفسي على غير العادة. رسالة من الكاتبة. صديقي القارئ، بين يديك الآن الرواية الأقرب إلى قلبي، ليس لشغفي بفئة الإثارة النفسية التي يندرج تحتها هذا العمل، ولا المتعة التي غمرتني أثناء بحثي ودراستي اللذين استغرقا قرابة 3 أعوام لأتمكن من صقل حبكتها وإثراء تفاصيل شخصياتها بمادة علمية سليمة، ولكن لأن تلك الرواية هي بمثابة انتصار لي على حالة اكتئاب الكتاب المعروفة باسم رايترز بلوك، التي أصابتني بسبب بعض الإحباطات الأدبية التي باغتتني منذ عام 2017 واستمرت حتى باكورة عام 2020 الذي شهد تعاوني مع دار نون للنشر والتوزيع. فكرة رواية صديقي السيكوباتي كانت حاضرة، ولكن قدرتي على كتابتها كانت غائبة كليا. بقيت أعد للرواية وأتواصل مع نخبة من أطباء علم النفس حول العالم لمراجعة تفاصيل الرواية وحبكتها كي تتماشى مع الأمراض النفسية المذكورة بها، ولكني عجزت عن تنفيذها، وبقيت أحدق لساعات بصفحة الحاسوب الفارغة وأنا أشاهد الأحرف تتبخر والأفكار تتطاير من لبي. استمرت تلك الحالة من التحديق الهائم بالصفحات حتى يناير 2020 بعد محادثة أدبية طويلة مع أستاذي وأبي الروحي السيد حسام حسين لتخلفها معجزة ملهمة. حل هادي الحكيم إحدى الشخصيات التي سترافقك أثناء رحلتك بهذه الرواية ضيفاً بأحد أحلامي، وإذا به يحدثني عن تفاصيل شخصيته وقصته لأستيقظ فجراً والإلهام يغمرني، فتتسابق الكلمات بذهني نافذة من عقلي لتطأ الأوراق التي لم تعد خاوية بل زاخرة بكل ما عجزت عن أن أخطه لثلاث سنوات. لما سبق أردت أن أهدي تلك الرواية لنفسي لأنها كانت علاجي ومخرجي من حالة الخدر الروائي التي أصابتني، وأنا الآن أضعها بين يديك ويدي كل من شجعوني وجاهدوا بكلماتهم الطيبة وروحهم المحبة، وعلى رأسهم أمي وشقيقتي لإخراجي من فترة الشلل الأدبي التي مررت بها. أتمنى أن تلهمك روايتي كما ألهمتني، وتحثك على اتباع شغفك وتشبثك بولهك، فصاحب الهوى سيحقق مرامه مهما قصى. ميرنا المهدي. يظل الماء يملأ الكوب بلا هوادة أو حساب حتى يصل لأقصاه، وحينها يطفح كيله ويفيض. الفصل الأول. على الرغم من أن الحياة قد سلبته الكثير وحطمت الدنيا معظم ممتلكاته، إلا أن سالم عبد الرحيم كان مستعداً أن يدفع عمره ثمناً للإبقاء على سلامة هذا التمثال. ظلت هرة سالم السوداء تحوم حول غرفة نومه وتتمسح بساقيه، ولكنه تجاهلها ولم ينزل نظره عن ذاك التمثال الصغير الساكن بخزانة ملابسه. كان من فخار، نحتته أنامل سمراء ناعمة أتقنت تشكيل إله الفيوم ذا الجذع البشري المفتول العضلات ورأس وذيل التمساح الفرعوني الفتاك المتوج بقرص الشمس، وكلما غاص بتفاصيله استرجع ما همست به خالقته الموهوبة بمثل هذه الليلة منذ 26 عاماً وهي تهديه إياه. عشان تفضل قوي وشجاع زي سوبك. استفاق من أحلام يقظته حين بدأت هرته تخدش مرآة خزانته التي لمح بها انعكاسه. كان ذا نظرة نظر مربعة وشعر قصير لا يعلو عن رأسه المستدير عن درجة واحدة، عريض المنكبين، فارع القامة، ولكن ما يميزه هو عدم تمييز ملامحه الخاوية من أي بهجة، وقسمات وجهه الرتيبة التي تماشي ثيابه النمطية، فيبدو للرائي أن سالم عبد الرحيم رجل مهمش بمقتبل الخمسينيات، على الرغم من أنه لم يتخطى منتصف ثلاثينياته بعد. وصل لأذنيه غناء حبيبة شبيهة نفرتيتي التي اتخذها زوجة منذ 8 أعوام وهي تدنو من غرفة نومهما محتفية بالعيد. غنوا معايا غنوا غنوا، قولوا ورايا قولوا قولوا، سألها ببرود يتناقض مع فرحتها الطفولية. أخوك التافه وصل؟ عقدت حاجبيها زافرة وهي تتكئ على باب الحجرة. ما تتكلمش وحش عن عمر، أنا أخويا. أخوك بيتأخر وأنا جعان ومش هستنى حد، فياريت تستعجلي. داعبت شعرها القصير وهمت أن تجيبه، ولكن رنين جرس الهاتف استوقفها. ماءت قطته وأسرعت خارج الغرفة لتشبع فضولها الغريزي، بينما علقت حبيبة: شكل الجيران زهقوا من شقاوة ابنك ورجعه لنا بدري. خرجت من الغرفة بينما تذكر سالم أنه سهى عن علبة سجائره ومقدحته بجيب سرواله، فرد بنطاله ليخرج مراده، ثم اصطفى سيجارة وما كاد أن يشعلها حتى سمع حركة غريبة من الخارج تتبعها صفعة باب، ثم صريخ زوجته مستغيثة: سالم! لم يكد يتحرك من مكانه، فإذا به يرى ملثما طويل القامة هزيل الجسد متشحا بالأسود. كانت يده ضاغطة على عنق حبيبة ومسدسه مصوبا نحو رأسها، فتجلى الرعب على ملامحها وهي تستنجد مرتعشة: الحقني يا سالم! حدق سالم بعيني المجرم المتخذ زوجته رهينة وتفحص هيئته ومسكته للمسدس جيدا، ثم أغلق خزانته على مهل واقترب منه بتؤدة لا تليق بهيبة الموقف، فإذ بالملثم يحول مسدسه صوب سالم ويصيح بصوت عريض: مكانك! حدجه سالم باحتقار، ثم أشعل سيجارته ونفث دخانها بروية قائلا: أول مرة أشوف مجرم بيخبط على الباب، بتستأذن قبل ما تقتلنا؟ بقولك مكانك! أعاد الملثم مسدسه صوب رأس حبيبة مهددا: لو قربت هقتلها. وضع سالم يديه بجيبي منامته الرمادية ومر بجوارهما ليخرج من الغرفة بلا مبالاة، متمتما: هغرف لنفسي لحد ما تخلصوا هزار. نفس دخانه صوبهما برزانة، ثم ترك لهما الغرفة وخرج. خلع عمر شقيق حبيبة غطاء رأسه وأنزل مسدسه البلاستيكي، ثم التفت لها متسائلا: هو هرش المقلب إزاي؟ دفعته حبيبة بكتفه موبخة إياه: مش قلتلك ما تتكلمش، أدي عرف صوتك والمقلب باظ. دخن سالم سيجارته الخامسة مداعبا هرته المرتخية على أريكته السوداء أمام شاشة تلفازه الضخم التي تعرض فيلم سو، والذي يجد به ابنه أدهم لذة كبيرة تصل لذروتها كلما رأى البطل ذا القناع الماجن يذبح ضحاياه لتسيطر دماؤهم المتطايرة على المشهد. قلد أدهم الصغير الذي تتطابق ملامحه مع ملامح أبيه صرخات المعذبين بالفيلم وهم يستنجدون بالإنجليزية: Help me! Help me! بينما هيمنت رائحة الطعام النافذة من المطبخ على الصالة حين انشغلت حبيبة برص الصحون على السفرة التي تتوسط الصالة الفسيحة بمساعدة أخيها. الأكل جاهز يا حبيبي، قالتها حبيبة وهي تضع صينية الرقاق، ثم استوقفها صوت ابنها المحقر من عذاب الآخرين فصاحت به: أدهم، مش قلت لك تحول على الفيلم الوحش ده؟ أسرعت صوب التلفاز وانتشلت جهاز التحكم من على الطاولة وأطفأته، ليجادلها الصغير معترضا: ده مش وحش، بابي بيتفرج عليه. لما تبقى قد بابي ابقى اتفرج زيه، يلا عشان ناكل. نهض أدهم غاضبا وظل يضرب الأرض بقدميه الصغيرتين في طريقه للسفرة العامرة، بينما أطفأ سالم سيجارته ونهض ليترأس مائدة الطعام، حيث جلس عمر على الكرسي المجاور لشقيقته وهو يمازح سالم بابتسامة سمجة: عيد سعيد يا أبو نسب، كل سنة وانت هارش مقالبنا. لم يلتفت له سالم وانشغل بصحنه، بينما جلست حبيبة بجواره مربتة على كتفه في محاولة لاستمالته: أزود لك اللحمة؟ هو أنت مش وعدتيني إبريل اللي فات إن دي آخر سنة تمرسي علي خفة ظلك أنت وأخوكي؟ أسرع عمر ضاحكا ليفسر نيابة عن أخته: ووافت وعدها، إحنا ما عملناش كدبة إبريل، عملناها في يوليو أهو، ومع ذلك ما دخلتش عليك يا صايع وبرضو قفشتنا. راقبت حبيبة ملامح زوجها الجامدة التي لم تلن مع ضحك عمر، فابتسمت بتوتر معلقة: ما انت عارف يا سالم، من صغرنا وإحنا ما بنعرفش نعدي سنة من غير كدبة إبريل. رمقها بحدة كانت كفيلة بجعلها تبتلع ضحكتها لتتركه يكمل حساءه بهدوء، ثم التفتت لأدهم مداعبة رأسه لتخفف التوتر الراقد على المائدة: قلت مرسي لبابي على العيدية؟ وبوستو كمان؟ سأله خاله عمر: هتجيب إيه بقى يا سي أدهم بالعيدية دي كلها؟ هجيب لعب لخروفي. التفت أدهم لسالم: بابي، هو خروفي هيرجع البيت إمتى؟ أجابه سالم بتلقائية مبتلعا حساءه: مش هيرجع، أنا ذبحته. نظر أدهم لأبيه مصدوما بينما صعقت حبيبة من شناعة رد سالم الذي أكمل طعامه. نفرت العروق بوجه أدهم واحتل الغضب قسمات وجهه الصغير، فصاح بحبيبة: أنت قلتي لي مش هتقتلوا خروفي السنة دي. همت حبيبة أن تبرر موقفها: حبيبي أنا. قاطعها سالم بهدوء: ده مش خروفك يا أدهم. لا خروفي، أنا اللي بأكله وبلعب معاه. أنت اللي اشتريته؟ بس أنا اللي كنت. كرر سالم سؤاله بهدوء رهبان هضبة التبت: أنت اللي جبته بفلوسك؟ عجز أدهم عن الرد وقد صبغت عيناه بحمرة الغضب، حين أردف سالم: أنا اللي اشتريته، وأنا اللي قررت أأكله للفقرة، وكل سنة هعمل كده، فلو عايز تربي خروف حوش واشتريه بفلوسك وربيه زي ما أنا بربي قطتي. أكمل سالم حساءه بينما عجز أدهم عن إيجاد رد يجابه منطقية كلام أبيه، فقلب صحن طعامه على السفرة بعصبية لتصيح به والدته وهي توبخه: أدهم، كده نعمة ربنا؟ استوقفها سالم برزانة: سيبيه فرغ غضبه. التفت لأدهم بالهدوء ذاته: تحب تكسر إيه تاني علشان تهدي أعصابك؟ اغتاظ الصغير أكثر فألقى بكوبه الزجاجي أرضا فتهشم، ثم نهض دافعا كرسيه أرضا وصاح بحنق وغل لا يليقان بحجمه الصغير: أنت قتلت خروفي. ترك الصالة وهمت حبيبة أن تلحقه، ولكن سالم نصحها بحكمة: اديله مساحته. إيه اللي عملته ده يا سالم؟ أنت اللي عشمتيه بالكذب. يعني في النهاية أنا اللي غلطانة؟ ده طفل ولازم أسيسه. وضع لنفسه المزيد من اللحم الأحمر معلقاً. طول ما بتعامليه على إنه طفل مش هيكبر. غلط، اللي بيحصل ده غلط. مش كل سنة تجيب روح تعلق ابنك بيها وبعدها تذبحها. اللي بيتعاطف مع الخرفان عمره ما هيبقى سبع. ابنك مش سبع، ابنك طفل، ما ينفعش معاه العنف ده. ده على أساس إن مفطره ومعشيه بعلقة؟ العنف مش لازم يكون بالضرب، الخطاب الأبوي اللي بتستخدمه في تربيته ب... أنت إيه اللي فكرك بشغل علم النفس التربوي ده يا حبيبة؟ مش كنت بطلتيه من زمان؟ بطل استفزاز، أنا عارفة أننا مختلفين، بس أنا بحب اختلافنا علشان بيكملني وبيهدي جناني وعصبيتي، لكن ده مش معناه أنك توصل لمرحلة البرود دي. أنا... علق عمر مقاطعهما. اهدوا يا جماعة، إحنا في عيد، أنا شايف أننا نصلي على النبي كده و... وأنا شايف يا عمر أنك ما تدخلش البيت ده تاني إلا لما تتعلم تحترم صاحبه. انقشعت ابتسامة عمر المرحة وانقبضت ملامح حبيبة وهي تجز على ضرسها. سالم؟ كاد عمر أن يعلق، ولكن النظرة الحادة التي حدجه بها سالم حبست كلماته قبل أن تندفع من بين شفتيه. سعل عمر مصفيا حلقه وتكلم بنبرة تشي عن وطأة حرجه وشدة انزعاجه. تمام، عن إذنكم. اتجه صوب الباب ليرحل، فهمت حبيبة أن تتبعه. استنى يا عمر. أسرع عمر فخرج دافع عن الباب خلفه، وما إن نهضت حبيبة حتى جذبها سالم من معصمها الناعم وأحكم قبضته عليها قائلا بنبرة هادئة يشوبها الكثير من الترهيب: لما تبقي أنت والأرجوز ده مستهيفيني في بيتي يبقى أنتوا ما بتحترمونيش، واللي ما يحترمنيش يا حبيبة يبقى بيجي عليا، وأنا ما بحبش حد يجي عليا. أصابتها القشعريرة وتسللت الريبة إلى قلبها من ذاك الذي تنام بجواره كل ليلة، حين استشعرت منه تهديدا ووعيدا ففاحت رائحة الخوف بالأفق. همست بنبرة مرتعشة وقد اغرورقت عيناها الواسعتان بالدموع: إيدي يا سالم. أدرك شدة استحكام قبضته عليها فحرر معصمها بعدما تركت عليه أصابعه الطويلة علامات حمراء. عاد إلى صحنه وما كاد أن يأخذ ملعقته الأولى حتى سمع حبيبة تشهق وتصيح: أدهم، أنت بتعمل إيه؟ رفع سالم نظره عن صحنه ليجد ابنه الصغير حاملا هرته قابضا على عنقها بعنف، ممسكا بسكين حامي وبعينيه غضب وانتقام لا يتماشيا مع ملامحه الملائكية. هدبح قطتك زي ما دبحت خروفي. انتفضت حبيبة لتركض صوب ابنها وتسحب من يده السكين، فخلصت القطة التي ركضت صوب سالم واختبأت بين ساقيه، بينما صاحت حبيبة بأدهم: انت اتجننت؟ عايز تقتل؟ عايز تبقى مجرم وتدخل السجن؟ ايش معنى بابي قتل الخروف وما دخلش السجن؟ عجزت عن ايجاد الرد المناسب فالتفتت لسالم وكأنها تسأله العون، فقرر ان يترك طعامه ويتدخل: عايز تقتل قطتي يا ادهم؟ ايوه، عشان انت قتلت خروفي. نهض سالم وسار حتى ابنه، أخذ السكين من حبيبة وأعطاها لأدهم قائلا بحزم: برافو، الراجل ما يسكتش على اللي ظلمه. انت شايف اني ظلمتك لما قتلت خروفك؟ ماشي، بس لما تيجي تاخد حقك اتعلم تأذي اللي أذاك وما تاخدش حد بذنبه. نظرت له حبيبة مصدومة وهمست مرتبكة: سالم انت بتقول ايه؟ أعاد لابنه السكين ولكن الصغير تردد في أخذه: لو عاوز تنتقم يبقى قتلني أنا، بس خليك عارف إني لو مت أنت مش هيبقى عندك أب، ومامتك مش هيبقى عندها زوج، هتدخل السجن، ولما تطلع منه مش هتلاقي شغل، يعني مش هتبقى ظابط زي ما بتحلم. ده تمن غضبك ورغبتك في الانتقام يا أدهم، لو مستعد تتحمله اتفضل. قرب السكينة لكفه الناعم الصغير. خد حقك. نكس الفتى رأسه للأرض بخزي ثم همس. أنا زعلان منك بس مش عايزك تموت. لم ينجلي غضبه كليا، ولكن خفت قليلا واقترب من أبيه بأعين ثائرة ولكن بقلب مسامح وعانقه. أنا عايزك تفضل عايش. ربت سالم على ظهر صغيره ثم أمره ارجع كمل أكلك. تركه الصغير وذهب للسفرة حيث تختبئ القطة التي كاد أن يذبحها، فجلس ليأكل. هم سالم أن يتبعه ليكمل وجبته، ولكن حبيبة جذبته من ذراعه بأعين غاضبة ونبرة صارمة. عايزك في الأوضة حالا. دخل عمر ذو رداء النينجا الأسود إلى الأستوديو الصغير الذي يعيش به بالشارع الخلفي لشقة حبيبة وسالم بمنطقة دجلة في المعادي. فتح باب مسكنه الفوضوي الذي يكاد ينطق هنا يقطن عازب أرعن، وولج الصالة، ولكن استوقفت أنفه رائحة غريبة، عطر ذكوري نفاذ له طابع باريسي وجاذبية يستحيل تفويتها. تعجب متسائلا عن مصدر تلك الرائحة التي احتلت شقته، فهو لا يتعطر إلا إذا كان خارجا بموعد غرامي. تجاهل الرائحة النفاذة المهيمنة على الصالة ووقف في الظلام بالقرب من الباب طالبا رقم هاتف الباغية التي يواعدها، ولكنها لم تجب تلك المكالمة، تماما كالخمس وثلاثين مكالمة التي سبقناها. ما هي ناقصاك يا ليالي؟ كان يكتنف صالة مسكنه أصوات مختلطة، دقات ساعة الحائط، تغريد عصافير الظهيرة المتخذين الشجرة المجاورة لنافذته مسكنا، نداء بائع بلالين العيد، بكاء رضيع جارته رولا، وصوت شد أجزاء سلاح. كان الصوت الأخير دخيلا عليه، ولكنه استوطن أذنيه فانتفض والتفت ليتبين مصدره الذي لم يشك للحظة أنه داخل منزله، بل في نفس الصالة التي يقف بها، بل على بعد خطوة منه. أصاب التخمين فور أن التفت خلفه، وجد رجلا فارع القامة رياضي البدن مفرود الظهر مرتديا بدلة بيضاء ناصعة من النايلون تشبه البدل التي يلبسها العمال بالمناحل لتغطي جسده من رأسه حتى أخمصه. ذاك الضيف ذو الزي الغريب صوب مسدسا ألصق فوهته بجبين عمر. بالبداية ارتبك عمر، ولكن بعد لحظات انفرجت أساريره وضحك. ده مقلب حبيبة صح؟ ضحك بعفوية. يا ولاد الصيعة، عملوا الفيلم ده وطردوني من البيت علشان أجي ألاقيك مستنيني؟ ضرب كفيه ضاحكا. أصيع كذبة إبريل. ضحك مرتدي الأبيض من أسفل قناع وجهه الأسود، أزاح الشاشة الشفافة التي تغطي رأسه، ثم خلع القناع الأسود الصوفي الذي كان يرتديه من أسفلها. ارتبك عمر حين رأى وجه حامل المسدس الكاتم للصوت الذي همس له بضحكة مكبوتة. بس دي مش كذبة إبريل يا عمر. أطلق مرتدي الأبيض رصاصة استقرت برأس الشقيق خفيف الظل. الفصل الثاني. الآن فهم ممن ورث أدهم عصبيته. إيه اللي انت هببته ده؟ قالتها حبيبة وهي تضرب الأرض بقدميها وتشوح في الهواء بكفيها المكتنزين وقد برزت العروق الحمراء بعينيها الداكنتين وتحولت نظرة الخوف التي اعتلتها منذ لحظات حين قبض سالم على معصمها إلى غضب وحنق عندما تعلق الأمر بصغيرها. سألها سالم بهدوء، أنا برضو؟ أمال أنا؟ أنا اللي استفزيت أدهم وخليته يرفع سكينة على حيوان بريء؟ راجعت الجملة الثقيلة على قلبها، ثم شعرت بالفزع لتتجمع الدموع بعينيها. ابني كان عايز يقتل روح، كان هيدبحها قدامنا. أنا ابني مجرم سيكوباتي. رنت الكلمة الدخيلة بأذن سالم، وكاد أن يستفسر عن معناها، ولكن زوجته الضئيلة الثائرة رفعت سبابتها صوبه صائحة: أنت السبب، أنت اللي علمت العنف بالأفلام الزفت اللي بتفرجوا عليها، وبمعاملتك الباردة له، وفي النهاية جاي تقوله اللي يأذيك يأذيه وبتمسكه سكينة. ثبت نظارته على أنفه وسألها مستفهما، وكأن كل ما تفوهت به لم يمر على مسمعه: يعني إيه سيكوباتي؟ ودت أن تصيح وتصرخ وتنفجر بوجهه كليا، ولكنها حاولت أن تكبت ثورتها بأن تضغط على ضروسها وتزم شفتيها حتى لا تنفذ الكلمات الغاضبة من بينهما، فقالت بنبرة محتقنة كفحيح الأفعى: أنت بقيت بني آدم بارد. اتجهت صوب الخزانة وأخرجت حقيبة ملابسها وبدأت تلملم ثيابها. جلس سالم على الكرسي المقابل للنافذة لينعكس ضوء شمس الوضاح على ملامحه الفرعونية. أنا مش هروح أصلحك في بيت أخوك يا حبيبة. لو مصممة تغضبي روحي لخالتك سعاد، دمها خفيف وبتعرف تهديكي. نظرت له بيأس وانكسار: أنا مش عارفة أنت كنت طول عمرك كده، وأنا عشان بحبك ما خدتش بالي، ولا أنت بقيت كده بعد ما الجواز خلاك تضمن وجودي معاك؟ أنا عمري ما ضمنت وجودك، أنا مش ضامن أي حاجة في الدنيا دي. أمال بقيت قاسي معايا كده ليه؟ يعني أنا قاسي معاكي وعنيف مع ابني؟ مش حاسة أنك متحاملة عليا شوية النهاردة؟ وإنت مش حاسس أن ما بقيناش فارقين معاك؟ إيه لو حالك بكده؟ أنا عمري ما عنفت حد فيكم، ولا رفعت صوتي عليكم، ولا باهنكم، ولا مقصر معاكم في حاجة. الشيء قبل ما تطلبوه بيبقى عندكم. مش كفاية، مش ده الحب يا سالم، ده مش أكتر من احترام. أنت بتحترمني زي ما بتحترم مدام كوثر اللي في الرابع، لكن أنت... هربت دموعها رغما عنها. أنت ما بقتش تحبني. زفر وآثر الصمت، ولكنها تمنت لو نهض وربت على كتفها ومسح دمعها، ثم وضع رأسها على صدره وضمها محتويا عاصفتها العاطفية، إلا أنه اكتفى بتدخين سيجارة أخرى ونفث كلماته مع دخانها. هو إيه الحب من وجهة نظرك يا حبيبة عشان نخلص من النكد ده؟ تيقنت من أن دموعها لا وزن لها عنده، فمسحتها واستقوت صائحة: وعلى إيه يا سالم؟ أنا هاخد ابني وريحك من النكد ده خالص. لو سيبانك للبيت هيريحك، أنا ما عنديش مانع. طب الحمد لله إن ما عندكش مانع، دي حاجة نضيفها للستة الحاجات اللي مش عندك، زي الدم والإحساس والمشاعر. أنت خلاص بقيت التعريف المثالي للرجل السيكوباتي. حك رأسه بفضول: إيه معنى الكلمة الجديدة اللي أنت فرحانة بيها دي؟ صاحت به فاقدة آخر ذرة صبر عندها: روح لدكتور نفسي وهو يشرح لك، يمكن يعالجك ويخلصنا من برودك ده. صعد صوت الأكورديون فتنهدت إديث بياف، ثم ترنمت بحنان: ذاك الهوى يلاحقني ليلا ونهارا، ذاك الهوى لم يولد اليوم، قد أتى من حيث أتيت، يقوده مئة موسيقار، يوما ما سيدفعني ذاك الهوى للجنون. مئة مرة أردت أن أسأله لما، ولكنه قاطع كلماتي، فهو دائما يسبقني بالحديث ويعلو صوته حتى يغطي على صوتي. ذاك الأربعينيات المدعو هادي الحكيم لم يولد بعصر الفن الذهبي، حيث الأحاسيس المرهفة والفساتين المنفوشة وشعور الرجال اللامعة بالفازلين، ولكنك حين تراه الآن وهو يكرر مقطعه المفضل من أغنية بادام بلكنة باريسية ممتازة، وشمس الظهيرة تنعكس على نظارته الربان السوداء والنسمات الصيفية التي ولجت عبر السقف المكشوف لسيارته الكلاسيكية من فئة MGB Convertibles موديل 1972 تداعب شعره الناعم الكثيف، ستتيقن من أنه جذاب ذو كاريزما ملكية. حمل الهواء عطره النفاذ صوب سيارة بها مجموعة من بنات العشرين عاماً في طريقهم إلى الساحل الشمالي احتفالاً بالعيد، فالتفتن صوبه ليبادلهن بابتسامته الساحرة، ثم زاد سرعته وهو يراقص الأسفلت مندمجاً مع موسيقاه وسمائه والصبا التي تعانق ملامحه الدقيقة. وقف بردهة الفندق الأندلسي التصميم ليراجع موظف الاستقبال بياناته، ثم أسرع حامل الحقائب بأخذ حقيبته الجلدية الثقيلة عنه، وقاده موظف علاقات النزلاء للمصعد وصولاً للطرقة المؤدية لغرفته، بينما أكمل مكالمته عبر سماعة البلوتوث. أنا خلاص وصلت. فتح الموظف باب الغرفة وأشار له بالولوج، فدخل هادي ثم وضع يده بجيبه مستوقفاً الموظف الذي هم أن يرحل. لحظة. التفت له الموظف فأعطاه هادي 200 جنيه بقشيشاً معلقاً بأرستقراطية. مرسي يا ميسيو. نظر الموظف للبقشيش السخي وعلق بامتنان. مرسي يا فندم، أي خدمة؟ أشار له بلا، فخرج الموظف وطأ هادي الغرفة التي غلب عليها اللون الفيروزي، وأول ما فعله كان الوقوف أمام المرآة لتعديل شعره الذي عبثت به الرياح. هندم ياقة قميصه البولو الزهري وعدل خصر سرواله البيج، ورفع يده التي تصقل أناقته بساعة رولكس ذهبية تزين معصمه الذي يمشط بأصابعه شعره اللامع الذي قد طيعت كل شعرة به لتكون تحت إمرة مشطه. داعب وجنتيه متحسساً بشرته الرائقة التي تتوج طلته السينمائية، فتعجز النساء عن مقاومة الثناء عليها، وهام متأملاً حسنه وأناقته، ولم يفق سوى على صوت هايدي التي نطقت عبر سماعة البلوتوث بنبرة مترنحة مقاطعة نظراته النرجسية: باسورد الخزنة 2111. ترك المرآة ثم اتجه صوب الدولاب ذي الباب الخشبي الجرار، فتحه متحمسا ليجد الخزنة قابعة بداخله. ضرب الرقم الذي أملته عليه، رنت الخزنة، أدار قفلها ففتحت، فارتسمت علامات السعادة والرضا على وجهه. لقد وجد مكافأته. أخرج من الخزنة حقيبة جلدية صغيرة مرصعة بالذهب والماس، ثم فتحها ليخرج ما كان منضجعا بقلبها المصنوع من القطيفة الناعمة. كانت زجاجة عطر من الذهب الخالص مكتوبا عليها: باكورابان 1 ميل ليون 18 كاراتس لوكس إديشن. ضرب ضوء الظهيرة المتسلل من النافذة زجاجة العطر الذهبية، فانعكس ضيها على وجه هادي الذي حمل القارورة برفق شديد كأنه يلمس جنينه الأول. ها؟ سألته هايدي حين أطال الصمت، فعلق: خلينا نتأكد. تتأكد من إيه؟ أنا دفع فيهم 57,000 دولار. تجاهل تعليقها وفتح الزجاجة ورش منها مرتين على ظهر يده، تاركا مساحة متوسطة بين يده والبخاخة. علق يده بالهواء بضع ثوان ثم شمها دون أن يلصق أنفه بها، وهنا أدرك جودة المنتج الذي طلبه، فأغمض عينيه في نشوة متنهدا، ثم همس بلكنة فرنسية متقنة: أوريجينال، تغي أوريجينال يا هايدي هانم. طب ما أنا عارفة، هشوفك بالليل؟ أكيد. أوكي سيو. أنهت المكالمة وتركته يضم زجاجة العطر الذهبية إلى صدره، ثم يلقي بنفسه على السرير مغنيا بالفرنسية وشعورا عظيما بالغبطة يغطي على صوته. يوما ما سيدفعني ذاك الهوى للجنون. 100 مرة أردت أن أسأله لما، ولكن قاطع كلماتي، فهو دائما يسبقني بالحديث ويعلو صوته حتى يغطي على صوتي. بالمساء لفتت فخامة بدلته التي انحنى الوجين العجوز على مكينته لتطريزها بدقة وشغف في ورشة خياطته المطلة على الجانب الإيطالي من البحر المتوسط. أنظار الحضور أجمعين. علم هادي جيدا أن الأناقة تأسر قلوب بنات حواء قبل العقل والشخصية والشيم، فالأناقة الخارجية تنطق بالمبلغ الذي يدفئ جيبك، والأناقة الداخلية تعكس الأموال التي صرفت على تعليمك وطبقتك الاجتماعية حتى تصنف من أبناء الذوات. كان يزيد على ذلك بضعة كؤوس من النبيذ ليضفي على نفسه لمسة العاشق الفرنسي المغامر. لطالما كانت حسبته دقيقة وصائبة، فبعد أن شرب نصف زجاجة شاتو مونغوز أقبلت عليه عازفة الهارب الصهباء ذات الرداء الذهبي اللامع بالحفل السنوي الذي يترأس اسم النحات هادي الحكيم قائمة مدعويه من محترفي الفنون 7. قرر أن يكتفي بهذا القدر من النبيذ الأحمر الذي لم يسكره، وأن يداعب حواسه بطعم مختلف، ولكنه لم يجد النادل، ولم يرد أن يترك حديثه الثقافي مع المثيرة ذات الشعر الأحمر إذا ذهب ليبحث عن كأس جديد. فعد لياقة قميصه الصقلي الأبيض مردفاً. الغرض الأساسي من دراسة الفن مش إتقانه، ولكن التعبير عن الذات البشرية. الإنسان البدائي اتعلم اللغة والكتابة بالرسم عشان يعبر عن نفسه. لمح النادلة حامل صينية كؤوس وأكواب الخمور، فأومأ له بأن يقترب. أتى النادل فبدل هادي كأس نبيذه الفارغ بكوب من الويسكي الكهرماني، فأعطاه بقشيشاً وهمس له بابتسامة راقية: مرسي. ابتسم النادل ممتناً له، ثم رحل بينما أردف هادي: أنا كنت في براغ الصيف اللي فات بزور متحف فرانز كافكا. ارتشف كوبه بأرستقراطية: لقيت قدام محل السوفونيرات نافورة، تخيلي على شكل إيه؟ قل لي أنت، أنا عمري ما رحت تشيك. تجرع ما تبقى بكوبه وتابع: النافورة عبارة عن بركة على شكل خريطة جمهورية تشيك، وواقف جواها تمثالين برونز طولهم 210 سنتيمتر لرجلين قدام بعض فاتحين سوستتهم وباخدون على القرف اللي هقوله بيعملوا تواليت فوق خريطة بلدهم. ضحكت ذات الخصلات النارية فابتسم معها حتى أتى نادل مختلف جدد له كوبه الفارغ بآخر ممتلئ، وكما فعل هادي بالمرة الأولى أعطى النادل الثاني بقشيشا سخيا. ارتشف من كوبه الجديد وأكمل: وقفت كتير قدام منحوتات دافيد تشيرني اللي من النوع ده، كلها واخدة طابع سياسي ساخر وجريء وجدلي، بينحت عشان يصور. وانت بقى بتنحت ليه؟ أجابها بابتسامة تفيض بالسحر وهمس بأذنها: عشان بحب. يا بختها. ضحك بأرستقراطية: لا، انت فهمتي غلط، أنا بنحت عشان بحب النحت، شغوف بيه زي ما انت شغوفة بعزفك كده. ابتسمت بدلال: أنا مفضوحة قوي كده؟ كاد أن يجيبها، ولكنه لمح النحاتة ابنة 20 ذات الشعر المجعد الكثيف واقفة عند الطرف المقابل له من المسبح ممسكة بعنق زجاجة تشيفا تشرب منها مباشرة بغوغائية وهي تسير بخطوات مترنحة. قرر أن ينهي حديثه مع عازفة الهارب بكياسة: شغفك ما يخفاش غير عن عديم الإحساس. أمسك كفها وقبل راحتها بابتسامة راقية: اتشرفت بالكلام معك يا مدموزيل، عن إذنك. ترك التي هامت بكاريزمته واتجه للجهة الثانية حيث الصبية الثملة التي لم يسعفها كعبها في السير مستقيمة تحت وطأة هذا الكم من الكحول العائم بشرايينها. ما كادت أن تتعثر حتى ظهر هادي في الوقت المناسب وأسندها فصاحت مرحبة: هادي، مش قلنا نشرب بشياكة؟ أجلسها على الشازلونج ثم جاورها آخذا منها الزجاجة التي تجرعت ربعها. عجبك البارفان؟ فوق ما تتخيلي. قرب عنقه منها: شمي. ألصقت أنفها عند عنقه الدافئ وهامت برائحته، ثم نظرت لملامحه الناعسة فتحسست شعره وبشرته الناعمة التي انزلقت أناملها عليها، ثم تنهدت: ملامحك وشكتك وذوقك وفنك وريحتك وطريقة كلامك، كل تفصيلة فيك ما تلقش على شغلك مع خاله. ضحك وهو يصب بعض الويسكي بكأسه الخاوية: ما بنتكلمش عن الحاجات دي هنا يا هايدي هانم. أمال فين؟ ما بنتكلمش عنها خالص. أطرقت صوب مياه المسبح التي عكست لمعة بدر هذه الليلة الصيفية، بينما بدأت الفرقة الأوبرالية بالزاوية تعزف موسيقى كارمن. تنهدت بثقل مهموم لا يليق بشبابها، ثم همست لنفسها بمرارة: كان حب عمري. حب عمرك مرة واحدة؟ ده انت كلك على بعضك 20 سنة، عمرك لسه بيبتدي. لمعت عيناها اللازردية بالدموع: كنت بحبه وهو كان بيخونك. بس أنا قتلته. الخيانة بتقتل أكتر من الرصاص يا هايدي هانم، قومي أروحك. وقف وساعد الشابة المحطمة على النهوض: الشوفير برا ولا تحبي أوصلك بنفسي؟ برا، بس أنا مش هقدر أقعد لوحدي. استعطفته بعينيها البريئتين: روح معايا يا هادي. ابتسم هادي الشهم: دكاغ. على باب الفيلا الفارهة ذات الجنان المثمرة برزت لافتة من الجرانيت محفور عليها: فيلا سلطان الدغش. دخلت سيارة هايدي الفسيحة من البوابة العملاقة بعد أن توقفت 3 مرات ليخرج لها هادي رأسها من الباب ممسكا بشعرها الذي يشبه شعر حورية البحور، وهي تتقيأ على حيد الطريق. كأي رجل نبيل رفيع الخلق حملها حين صف السائق السيارة عند الباب وصعد بها السلالم الرخامية ووصل لغرفتها بالدور الثاني، ووضعها بسريرها الذي تترص عليه وسائد ريش النعام البيضاء، ثم غطاها وهم أن يخرج، ولكنها استوقفته بنبرة متعبة: بات معايا. استدار مبتسما مختالا بنفسه، مداعبا طابع الحسن المنقوش بذقنه: هايدي، الست لما بتشرب شيطانها بيهيئ لها مشاعر اتجاه الراجل اللي قدامها. أنا عارف إن ليا تأثير خاص على المدموزلات اللي زيك، بس للأسف انتي مش ستايلي. تأثير ايه يا هادي؟ ده انت قد أبويا. اتكأ على الباب وقد دمر ردها غروره، فابتسم بسماجة: ميرسي لذوقك. أنا خايفة، خليك معايا عشان أنا. بكت خائفة: أنا بشوفه. هايدي، إحنا فنانين، طبيعي يبقى خيالنا واسع ونتصور حاجات. و ده مش خيال، كل ما ببقى لوحدي بيظهر لي، بيهددني إنه هيقتلني زي ما قتلته. زفر، ولكنه جلس على الكرسي بالزاوية بجوار المصباح المقابل لسريرها. طيب أنا هفضل معاك لحد الصبح ما يطلع. لا، تعال نيمني زي ما بابا كان بيعمل. ردد كلمتها بشمئزاز: بابا؟ صمت لبضعة ثوان متأملا السرير، ثم نهض متنهدا: دكاغ، بس كل واحد يلتزم بمساحته. خلع حذاءه الإيطالي فسترته الثمينة التي فردها على الكرسي بحرص، ثم اقترب من سريرها ورفع الغطاء وانزلق بجوارها، فإذا بها تضع رأسها على صدره وتلف ذراعها حول خصره كالطفلة العائد أبوها من السفر. نم أنت كمان. ارتاحي أنت، أنا ما بنامش بالليل. داعب خصلتها الذهبية الغجرية، ثم بدأ يغني لها أغنية إديث بياف الأشهر لافي أون روز، كما اعتادت روز أن تفعل معه حين كان صبياً. بدأت الشقراء الطائشة تتثاءب، ثم همست له بنبرة ناعسة: أنا هسلم نفسي للبوليس. اتسعت حدقتها هادي وخرج من الأجواء الحميمية التي هيأها لتلك الرعناء كي تغفو. ليه؟ عشان أتعاقب وارتاح من لنا في ده. بس انتي ما عملتيش حاجة. أمال مين اللي عمل يا هادي؟ فتحت عينيها وكلمته بيقظة: أنا اللي طلبت منك تقتل عمر وعشقته، وأنا اللي دفعت لك الفلوس وديتك عناوينهم، أنت رفضت، وأنا اللي أصريت وزنت عليك زي ما حواء زنت على آدم لحد ما أكل التفاحة وخرجوا هما الاتنين من الجنة. أنت معتبرة نهاية علاقتك بالجربوع ده خروج من الجنة؟ أيوة، عشان كنت بحبه. انفجرت بكية: أنا ليه ما سبحتوش؟ عشان هو أصلاً معتذرش. الغفران مش بيتمنح للي ما طلبهوش يا هايدي. بس أنا كان ممكن. انقطعت كلماتها، ثم رفعت رأسها وهي تحدق بالحائط. انتصب شعر رأسها وتجمدت دموعها بعينيها اللتين اعتلتهما نظرة مذعورة حين همست: عمر. التفت هادي صوب موضع نظرها، ولكنه لم يرى سوى الحائط الأصفر الكناري. لم يحتج الأمر لخبير علم نفس ليستنتج أنها تهلوس برؤى عشيقها الذي حرضت على قتله. تركت ذراعي هادي ونهضت عن سريرها واتجهت صوب الحائط راكعة على ركبتيها طالبة الصفح عن ذنب أفقدها عقلها. أنا أسفة. بدأت تبكي بهستيريا: حبي ليك خلى الغضب والغيرة يعموني. أجابها شبح حبيبها القتيل: مش الحب اللي عماكي، غرورك هو اللي خلاكي تقتليني بدم بارد. لا يا عمر، أنا عمري ما حبيت ولا أحب غيرك، سامحني يا حبيبي. جلس هادي على طرف السرير متكئاً برأسه على رسغه وهو يتابع تلك المسرحية، وكأنه ربح تذكرة مجانية لمشاهدة الليدي ماكبيث. أكملت روح عمر المنتقمة حديثها الوهمي الذي لا يتبين كلماته سوى عقل هايدي الذي أصابه العطب: أنت عاقبتيني عشان خنتك، يا ترى بقى هتعاقبي نفسك إزاي على قتلك ليا؟ هسلم نفسي، هخليهم يشنقوني عشان أجيلك ونرجع لبعض يا حبيبي. زفر هادي ضجرا، ثم أخرج هاتفه من جيبه وضرب رقما يحفظه عن ظهر قلب. انتظر لثوان حتى أتاه صوت مجيبه الخمل الذي نطق ضجرا: أنا في أجازة. دكاغ، بس حبيت أبلغك إن بنت أختك اتجننت. الفصل الثالث. لا شك أن ذاك اللون لا يليق برجل في السبعينيات من عمره، ولكن يستحيل أن يكترث سلطان الدغش لرأي أحدهم بملابسه. ذاك اللون الذي لا يفهم إن كان أحمراً يميل للبرتقالي أم برتقالياً يميل للأصفر، هو لون مبهج لن ترى مخلوقاً يرتديه سوى سلطان، خاصة وأن سرواله الأبيض القصير يزيد من حدة درجته الفاقعة، علاوة على حذائه القطيفة الذي لا يناسب أجواء الساحل المصيفية. ولكن للمرة الثانية، لما نظن أن سلطان الدغش قد يكترث لرأي أحدهم بحذائه الأبهض من ثمن سيارة لعينة؟ كان رائق البال جالسا بقبعته القش على متن يخته الفضي الذي تغنى عنه سمير صبري. بالطبع سيظن المرء أن رجلا لعوبا مثله سيكون منفردا بسائحة أوروبية، وردية الوجنتين، شقراء الشعر، ممتلئة الثدي، بقلب البحر المتوسط، أسفل لمعة بدر الصريم. ولكننا مخطئون للمرة الثالثة، فمن المستحيل أن تصيب تنبؤاتنا بأفعال سلطان الدغش. ذاك الوحيد كان هاربا من زخم القاهرة بتلوثها وضجتها وضوضائها وناسها، لينفرد بسطح يخته المسمى المايسترو فوق سجاده الإيراني وبين وسائده الشرقية المريحة، لا يعلو رأسه سوى زمهرير الليل، ولا يشاركه لحظات السكون تلك غير طعم الجبن الرومي الذي يذوب بفمه، وهفيف صبا يوليو، ودخان الأفيون الذي ينفثه بالأفق، وهدير أمواج اليم، وتكتكة التقاء الإبر الطويلة التي يحيك بها سترة صوفية فاقعة الخضرة، وضحكات الجمهور الخارجة من حاسوبه وهو يشاهد مسرحية إلا خمسة لعادل خيري ليضحك على النكتة نفسها مردداً الإفي ذاته. أنت جاية تشتغلي إيه؟ جاية اشتغل سواق. هو سكندري الأصل، إغريقي الملامح، رفيع البنيان، ولكنه مستقيم المنكبين، هزيل الجسد، ولكنه طويل القامة مفرودها، بائس الملامح، معقوف الأنف، صابغ الشعر، مهذب الشارب، منبسط اللسان، أريحي المخارج، رائق البال، سريع الانفعال، ومحب للفكاهة، وعاشق للمسرح، وكاره للسفسطة، وماقت للكذب، واشتراكي الهوى، ولكنه رأس مالي الواقع. صحيح أنه مشجع لروح المغامرة، ولكنه كابح للمخاطرة، فهو يعرف حدوده، لأنه ببساطة هو من وضعها لنفسه ولغيره. قاطع سكينته وتجلي كوميديا ماري منيب وعادل خيري المسرحية رنين هاتفه باسم هادي، فتوقف عن الحياكة وأجاب: أنا في أجازة. دكوغ، بس حبيت أبلغك أني بنت أختك اتجننت. سحب نفسا ثقيلا من أفيونه بمزاج: أني واحدة فيهم. هايدي، لفظت أفيونته نفسها الأخير، فدفنها بمرمدته مستفهما: مش لاقط. قتلت لها الواد اللي كانت ماشية معاه، ما استحملتش الصدمة اتجننت، ودلوقتي مصممة تروح تبلغ عننا. زفر بضيق، وأدرك أن مزاجه قد تعكر، وأن أفيونه اليوغزلافي قد نفث هباء، وأن ما من داع لعظماء الكوميديا المسرحية أن يستأنفوا أداءهم. ألقى بكرة الصوف وإبرة تريكو أرضاً بعصبية، وأطفأ حاسوبه بعنف: أنتوا في أني داهية؟ أخرج هادي من جيبه علكة المستكة اللاذعة وبدأ يمضغها ضجراً، وقد فهم الآن لما تكثر جرائم قتل المربيات للأطفال الذين يجالسونهم، حين وعى أن تلك المهنة هي الأكثر استنفاداً لطاقة الإنسان وصبره، فإن كانت تلك البالغة مزعجة لهذا الحد فما بالك بالأطفال؟ عصفت الرعناء الهادية بالغرفة قالبة أثاثها، ومهشمة زجاجها، وممزقة وسائدها، ليتناثر ريش النعام بفضل حالة الهستيريا التي أصابتها، وهي تتخيل أنها تتشاجر مع شبح عمر. ما كان لهادي سوى أن يطرقع علكته متململاً، وهو ينظر لساعته من حين لآخر متمنياً أن تنتهي تلك الفقرة المسرحية التي تصيح فيها هايدي بوجه الحائط الخاوي: أنا حذرتك وقلت لك لو خنتني هقتلك وهقتل اللي هتخني معاها، وانت اللي فكست الكلامي. همس لها هادي متسليا: عشان غبي. أيوة غبي ورمرام، اللي يخني مع واحدة من الشارع يبقى. صمتت متحيرة باحثة عن سبة مناسبة. يبقى. ساعدها هادي: يبقى واطي. رددت كالمخبولة: يبقى واضي. سحبت آخر مزهرية سليمة بالحجرة، ثم طوحتها مترنحة صوب ما تخيلته شبح عشيقها: يا واطي. سقف لها هادي كأنه يحيي نجمته المسرحية المفضلة: برافو، تصدق أحي؟ قالها سلطان الداخل من الباب واضعا يديه بجيب سرواله الأبيض القصير، وهو يطأ الغرفة مقتربا من هادي: بتسقف على إيه يا سائع؟ فكر نفسك في المرصح بروح أمك؟ فور أن رأت هايدي خالها اندفعت صوبه باكية بزينة عينيها السائحة: أنا قتلت يا خالو، قتلت عمر. ربت على كتفها: فداك يا حبيبتي. انهارت المكلومة باكية: يا خالو، يا خالو، ده عمر. يعني عمر الشريف يا أختي ما تبطلش احتفى وتنشفي كده، ده أنا أمي وهي في سنك شقت أبويا نصين وعبته في كياس ومحدش خد خبر غير الكلاب اللي نهشوا لحمه، ده جيل إيه المهبب ده؟ التفت سلطان لهادي الذي انشغل بتعليك لبناته ببرود وصاح به: فز يا أبو مستيكة. خرج من الغرفة الصفراء ووقف بالطرقة المقابلة لها حيث النافذة المطلة على البحر المتموج، وإذ بسلطان يجذب هادي من أذنه بعنف: بتاخد أوردرات من أهل بيتي من ورا ظهري يا ابن عشق. حرر أذنه من أصابع سلطان الرفيعة: ما كبرناش على شد الودان ده ولا إيه يا سلطان؟ عندك حق، أنت فعلا كبرت على شد الودان. لكم سلطان أنف هادي الدقيق بقبضته الناتئة بغتة، وإذ بالدماء تنساب كصنبور فتح. غطى هادي أنفه لتتخضب كفه وأسورته البيضاء بدمائه القانية. تأمل يده ثم ضحك ساخرا وهو يرفع كفه عن أنفه متعمدا أن يري دماءه لسلطان. ماشي، مقبولة منك يا مايسترو. نظر له سلطان وللدماء السائلة من بين أصابعه فأشاح بنظره فورا وهو يأمره بعصبية: ادخل اغسل وشك وإيدك وارجع لي، يلا يا ولا غور. انسل هادي لأقرب حمام ثم غسل وجهه ويديه وأنفه ثم سده بقطن من صندوق الإسعافات الأولية حتى يتوقف نزيفه. خرج لسيده الذي جلس بصالة الاستقبال الخاصة بالطابق الثاني بجوار غرفة نوم الشقراء الثائرة، كان بزاوية فاقعة الإضاءة زاخمة بأدوات الصيد والأسماك العملاقة التي اصطادها من يخته وحنطها وعلقها في إطارات خشبية عريضة على حائطه البرتقالي. اترزع، قالها سلطان مشيرا له أن يجلس على كرسي خفيض بلا مسند للظهر أو للمرفقين قبالة كرسيه الجلدي الفخم العالي وكأنه عرش ملكي. فطن هادي أنه يحاول أن يحقر من جلسته ليفرض هيمنته، ولكنه جلس على أي حال لاعتياده على الأمر. أخرج سلطان سيجارة أشعلها ليس لعطشه للنيكوتين بل ليخنق هادي بدخانها. تظاهر هادي بالسعال ليطلب منه أن يطفئها بشكل غير مباشر، ولكن السلطان تعمد أن ينفخ دخانها بوجهه. إيش حالني مسميك هادي؟ عشان تتبط وتهدى وتفكر مرتين قبل ما تاخد أي قرار؟ أنا ما اندفعتش، الموضوع ببساطة إني. أشار له أن يصمت فنفذ.